وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنستكمل ما بيناه في لقائنا الماضي من آداب قضاء الحاجة من واقع كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، حيث قال: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعث أو دخول الكنيس وفرق الكلام والمصاحبة لما له حلو لما له حرمة، مصاحبة أو الملابسة، فرق الكلام والمصاحبة أو الملامسة لما له الملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. إلى هنا انتهى حديثنا في اللقاء الماضي، وقلنا عرضا أو بينا عرضا حكم البول قائما، وبينا أنه جائز لحديثين في ذلك: حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما، وحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. وقلنا إنما يجوز ذلك بشرط أمن ارتداد البول أو رشاشه على البائل، وهذا ما ينبغي أن يقيد به الحكم، لا أن يمنع منه بإطلاق أو يقال بالكراهة فضلا عن الكراهة الشديدة فضلا عن التحريم، كما مال إلى القول الثاني الكراهة الشديدة الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجراح. وكما قلنا بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فنقول استكمالا لمسألة البول من قيام: يشرع للبائل أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز فيه من إصابة الرشاش، وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكان دمث، دمث كسهل وزنا ومعنى، إلى جانب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد، أي فليخسر لبوله. رواه أحمد وأبو داود، وسكت عنه، وفي إسناده مجهول، وهو وإن كان إسناده ضعيف إلا أن معناه صحيح، ويؤيده حديث حذيفة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، الحديث بمعناه. والسباطة نلقى التراب والقمامة، قال الخطابي رحمه الله تعالى: ويكون ذلك في الأغلب سهلا منسالا يخد فيه البول فلا يرتد على البائل، فلا يرتد على البائل. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة المعذبين في قبريهما أن أحدهما كان لا يتوقع من بوله، لا يتوقع من بوله، أي لا يتخذ وقاية من هذا البول، فلزم لذلك أن يحترز المرء من ارتداد النجاسة عليه بشيء أو آخر، المهم أن يأمن الرشاش. ولهذا يشرع أيضا كما قلنا، يشرع له اتخاذ المكان الذي يأمن معه من ارتداد الرشاش نقول ايضا يشرع له التفريج بين الرجلين بهذا الغرض، سواء بال قائما او بال قاعدا او بال قاعدا، كما صح عن الحسن حسن البصري قال حدثني مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قاعدا فتفاجى حتى ظننا أن وركه سينفك. رواه ابن أبي شيبة. والتفاج المبالغة في تفريج ما بين الرجلين، المبالغة في تفريج ما بين الرجلين. وكره جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يبول الرجل في اتجاه الريح، لأن ذلك أيضا مظنة ارتداد الرشاش عليه. وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه الدارقطني والدولابي في الكنى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مر سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن التغوط فأمره أن يتنكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح، لكن في إسناده ضعف كما في تلخيص الحبير للحافظ رحمه الله تعالى، وإن كان أيضا المعنى صحيح، لأن سواء ارتد عليه البول نتيجة قطعة صخرية أو مكان صخري أو بسبب أن الريح أخذ البول ورده عليه أو بأي سبب، المهم أن يتوقع من هذا الأمر مخافة أن يدركه الوعيد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم. قال الماكن رحمه الله تعالى وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها. هذا في الحقيقة فيه قصور شديد في هذا الباب، لأن المسح أو الاستجمار إذا كان بالحجارة فلها شروط لم يذكر منها إلا واحدا، ثم إنه لم يستثني من قوله أو ما يقوم مقامها ما منع الشارع منه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. لكن ابتداء نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الاستنجاء على أربعة أقوال. أولها جواز الاستنجاء بكل ما يلقي على العظم والروثة والأطعمة والأشربة، وهذا هو قول جماهير العلماء. القول الثاني الاقتصار على الأحجار دون غيرها، لا يصلح إلا بالأحجار فقط باعتبار أن النص ورد بها، ونسبه ابن رشد رحمه الله لأهل الظاهر. الثالث التفريق بين العظم والروثة، فأجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروثة وإن كان مكروها عندهم. الرابع الاستنجاء بكل طاهر ونجس، ونسبه ابن رشد للطبري وحكم بشذوذه وهو كذلك. إذا عندنا ثلاثة أقوال فقط ننظر فيه. القول الأول جواز الاستنجاء بكل ما يلقي على العظم والروثة والأطعمة والأشربة، الاقتصار على الأحجار فقط، التفريق بين العظم والروثة. والحقيقة إن النظر يقتضي القول الأول والقول الثاني فقط كما سيأتي. أما القول الأول فأدلته كثيرة جدا، وعقد له المجد بن تيمية في المنتقى باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها وهو ظاهر. ومن هذه الأحاديث ما ذكره الشارح هنا من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار وعن الاستنجاء برجيع أو عظم. وأخرج أحمد رحمه الله تعالى والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني، وقال إسناده صحيح حسن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستصب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه. وذكر أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ب3 أحجار وينهى عن الروثة والرمة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وليستنجي أحدكم ب3 أحجار وليستنجي أحدكم ب3 أحجار. هذه الحديث الثلاثة، حديث سلمان وحديث عائشة وحديث أبي هريرة، يضاف إليها أيضا ما رواه البخاري، وإنما نقول يضاف إليها بل كان المفروض أن يقدم عليها، لأن كما قلنا من قبل ينبغي تقديم الدليل الصحيح الصريح. وحديث أبي هريرة الذي سنذكره الآن رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: إنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إداوة لوضوئه أو حاجته، فبينما هو يتبعه بها قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال أبو هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغني أحجارا أستنفق بها ولا تأتني بعظم ولا روثة. قال: فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت. وفي البخاري أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة رحمهم الله تعالى عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستصابة أي الاستجمار فقال: ب3 أحجار ليس فيها رجيع. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمسح أو يتمسح بعظم أو بعرة. فهذه أحاديث كلها صحيح تفيد جواز الاستنجاء بما عدا العظم والروثة نصا. وألحق العلماء رحمهم الله تعالى بهما غيرهما قياسا واستنباطا. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى، ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها عظم ولا روثة، يبقى ما عدا العظم والروثة يجوز الاستنجاء به، وإلا ما كان لهذا الاستثناء وجه لو كان المقصود هو الايه هو الحجر فقط، وهذا كلام ظاهر وجيد في الاستدلال. وقد صح عنه التعليل بذلك بأنهما أي العظم والروثة طعام إخواننا من الجن وذواتهم، وسيأتي إن شاء الله هذا بلفظه، هذا التعليل بلفظه من حديث ابن مسعود وغيره. هذا القول الأول. القول الثاني وهو ما نسبه ابن رشد لأهل الظاهر الاقتصار على الأحجار فقط، لكن الحقيقة وجدت أبا محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول بخلاف ذلك، حيث قال: وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثر أو ب3 أحجار متغايرة، فإن لم ينقطع على الوتر أبدا يزيد كذلك حتى ينقى لا أقل من ذلك ولا يكون في شيء منها غائط او بالتراب او الرمل بلا عدد، ولكن ما ازال الاثر، ولكن ما ازال الاثر فقط على الوتر ولا بد. فهنا الحق ابن حزم رحمه الله تعالى بالحجر التراب والرمل، ولم يخص الحجارة بالذكر، فلعل ما قاله ابن رشد هو قول داود الظاهري رحمه الله تعالى. واما التفريق بين العظم والروثة فهو بعيد بل لا وجه له، فقد نهى عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا، كان في حديث ابي هريرة وابن مسعود وسلمان وغيرهم مما سمعتم. وعلة النهي ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه أي الجن الزاد فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، فإنهما طعام إخوانكم. هذه علة المنع، وإذا كانت هذه علة المنع فلا يمنع استعمال غيرهما مما كان في معناهما. ومنه استنبط العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس، وهذا من باب أولى، لأنه إذا كان يمنع من استعمال زاد الجن فلأن يمنع من استعمال زاد الإنس أولى. وأيضا فيه أي استعمال زاد الإنس كفر بنعمة الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى خلقها للأكل ولم يخلقها لأجل أن تمتهن هذا الامتهان. فكل طعام لبني آدم أو بهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به، يبقى يضاف إلى العظم والروثة طعام بني آدم وطعام دوابهم. قال الشيخ: وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، يبقى يشترط أن الأحجار التي تستعمل في الاستجمار أن تكون طاهرة. وهذا دليل ما ثبت من حديث ابن مسعود المتقدم، وفيه أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رجس، والرجس النجس، فدل ذلك على أنه لا يجوز استعمال النجاسة في التطهير. وهذا أيضا معقول المعنى، لأن المفروض أن النجاسة بتنجس لا تطهر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الدارقطني وغيره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران أو لا تطهران. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فدل على أن المستنجى به لا بد أن يكون طاهرا، ومن التعليل أن النجس هو خبيث فكيف يكون مطهرا. لكن في الحقيقة الاستدلال بحديث أبي هريرة المتقدم اللي هو حديث فإنهما لا يطهران عندي فيه نظر، ولو استدل به على أن استعمال ما نهى الشارع عن استعماله في الاستجمار لا يطهر لكان أولى. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لمسألة وصف المستعمل في الاستنجاء أو المستنجى به، وإنما قال العظم والروثة لا يطهران، فدل ذلك على أنه إن استعملهما المرء مع النهي عنهما فإنه لا يطهر بنص الحديث. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ذهب الى اجزاء الاستنجاء بهما مع الاثم. يعني يقول النهي هنا اقتضى التأثيم فقط. رجل خالف الهدي النبوي وارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل عظمة او روثة في الاستنجاء، يقول النهي يقتضي الاثم فقط، اما الطهارة فقد وقعت بزوال عينها. وهذا على مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى في ان النجاسة اذا زالت زال حكمها بغض النظر عن المزيل لها. لكن مع هذا الحديث خصوصا مع ثبوت زيادة فإنهما لا يطهران، يقال بأن الحكم للشارع في هذا الباب، وإن استعمال ما نهى عنه الشارع في التطهير أو إزالة النجاسة هنا لا يجزئ بنص الحديث، أو لأن النهي يقتضي الفساد كما صرح بذلك جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ولهذا قال صاحب الفروع: وانفرد شيخنا يعني ابن تيمية بإجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه وبما نهي عنه. قال أبو الطيب أبادي في تعليقه على الدارقطني: قوله لا تطهران في هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهيا عنه. إذا هنا بنقول إن شرط الاستنجاء بالحجارة أو ما في معناها مما أذن الشارع باستعماله ولم ينه عنه لا بد أن يكون طاهرا، هذا شرط. وشرط آخر: لا بد أن يكون منقيا، لأن الأصل النقاء، فإذا كان الحجر مثلا أملس فإنه لا ينقي وبالتالي لا يجوز استعماله في الاستنجاء. إذا هنا يشترط أن يكون الحجر ونحوه منقيا أن يحصل به الإنقاء، فإن كان غير منق لم يجزئ، لأن المقصود بالاستنجاء الإنقاء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله. والذي لا ينقي إما لا ينقي لملاسته، كأن يكون أملس جدا، أو لرطوبته كحجر رطب أو مدر رطب، والمدر هو الطين اليابس المتجمد، أو كان المحل قد نشف لأن الحجر قد يكون صالحا للإنقاء لكن المحل غير صالح للإنقاء، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح المنفي. وكما لا يجوز الاستنجاء بعظم أو روث أو طعام بني آدم ودوابهم، لا يجوز كذلك بشيء له حرمة. لا يجوز الاستنجاء بشيء له حرمة مثل الكتب العلم الشرعي، لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقوله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولا شك أن تحصيل التقوى واجب، ومن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم. ويشترط كذلك 3 أحجار كما قال الشيخ هنا، وعليه الاستجمار ب3 أحجار، 3 أحجار أو 3 مساحات على الأقل، يعني لا يقل عدد الأحجار أو المساحات عن 3، لما تقدم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وفي حديث عائشة: إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستصب ب3 أحجار فإنها تجزي. وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا ألا ينقص العدد عن 3 مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها، أي بهذه 3، فيزاد عليها حتى ينقى على الوتر. ومن العلماء من قال لا بد من 3 أحجار كما قلنا في البداية، أو ما نسبه ابن رشد لأهل الظاهر رحمهم الله تعالى. ومنهم من قال لا بأس بثلاث مسحات ولو بحجر ذي شعب، أي جهات متعددة يستعمل كل جهة مرة، وهذا ما رجح الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى وهو ظاهر إن شاء الله. قال في الشرح الممتع: والمراد بالأحجار في الحديث أن لكل حجر مسحة، لأن الحجر الواحد قد يكون له جهات متعددة، والعلة في أمره صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار لأجل ألا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد، لأنه إذا فعل ذلك لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادة. فقال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ثلاث مسحات أو أحجار لأجل أن يكون حجرا للصحفة اليمنى وآخر لليسرى وآخر لحلقة الدبر، وهذا ورد فيه حديث أبي بن العباس ابن سهم ابن سعد عن أبيه عن جده مرفوعا: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، حجران للصفحتين وحجر للمسربة أو للمسربة، وهي فتحة الدبر. فحسنه الدارقطني رحمه الله تعالى فلم يحسن، لأن أبي ابن العباس هذا ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة رقم 969، والحقيقة ذكره الشارح هنا وأظنه تبع في ذلك الصنعاني منسوبا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليس كذلك، ولعله تصحف عليه أبي بن العباس إلى ابن عباس، وإنما هو من حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ: والصحيح أنه يشترط ثلاث مسحات تعم المحل ولو كان الحجر ذا جوانب، فمسح من جانب مرة ومن جانب مرة وهكذا ثلاث مسحات، وذلك لأن الشرع معاني لا مجرد ألفاظ، وهذا صحيح على ما قررناه من قبل بحصول الإنقاء. وقال بعض العلماء وهم الحنفية: إذا ألقى بدون ثلاث كفى، لأن الحكم يدور مع علته. إذا عندنا قول بالاقتصار على الأحجار فقط وكل هذا يخالفه الدليل، قول بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات وهذا هو الراجح، قول بالإنقاء سواء حصل بثلاثة أحجار أو بأقل أو بأكثر، وهذا مذهب الحنفية. علتهم في جواز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار الحديث الذي تقدم، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الروس، قالوا فكونوا أخذ الحجرين يبقى استغنى بهما عن الثالث وأجزأه الحجران، وهذا في ظاهره استدلال يمكن أن يقبل. وبه استدل الطحاوي رحمه الله تعالى على عدم اشتراط الثلاثة الأحجار، قال: لأنه لو كان مشترطا لطرد ثالثا. قال في التعليق المغني على الدارقطني: وغفل الطحاوي عن هذا الحديث الذي أخرجه المؤلف أي الدارقطني، وأخرجه أحمد أيضا في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بهذه الزيادة، أي قوله وقال: إنها ركس ائتني بحجر. هذه الزيادة تفرد بها الدارقطني وأحمد، طبعا المتفرد له هو أبو إسحاق السبيعي، وإنما رواها عنه أحمد والدارقطني، وقال الحافظ: رجاله ثقات أثبات. صحيح رجاله ثقات أثبات، ولكن ليس معنى هذا أن هذه الزيادة ثابتة، والظاهر الله تعالى أعلم أنها زيادة شاذة، لأن أبا إسحاق السبيعي أول المدلس وقد عنعنه لم يصرح بالتحديث، وثانيا الراجح انه لم يسمع من علقمة، لم يسمع من علقمة ابن قيس وعليه ففي الحديث علتان، ان سلم من احداهما لم يسلم من الاخرى، اما العنعنة مع التدليس واما الانقطاع فهي زيادة لا تثبت، ولعل الطحاوي رحمه الله لم يذكرها لانها لم تثبت عنده. قال واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك لاحتمال، يعني لو قلنا بان هذه الزيادة ضعيفة فيبقى النظر. قال الاحتمال ان يكون اكتفى بالامر الاول في طلب الثلاثة فلم يجدد الامر بطلب الثالث، لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد له ايه؟ ثلاثة احجار. فالمعقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرمي واحدا منها لا يحتاج ابن مسعود او المطلوب منه الاتيان بالاحجار ان هو يقال له هات واحد غيره، ولكن ان قم له وصرف ثلاثة بالعدد الان اصبح معاه اثنين فقط، فمن غير ما يؤمر بالاتيان بحجر جديد المتبادر الى ذهن ان هو هيأتي بهذا الحجر بدون طلب منه. والحقيقة ان عدم العلم لا يعني العدم، عدم العلم بشيء لا يعني العدم. ويؤكد هذا الاحاديث التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على عدم جواز الاكتفاء باقل من ثلاثة احجار، وايضا الغالب ان الانقاء لا يحصل باقل من ثلاثة احجار. ولو نظرنا في نصوص كثيرة وردت في باب الطهارة نجد اعتماد كبير على هذا العدد اللي هو الثلاثة. وايضا لو كان القصد الانقاء فقط لخلى اشتراط العدد عن الفائدة، يعني لو كانت المسألة مجرد انقاء فلما ذكر هذا العدد؟ يبقى ذكر العدد لابد ان يكون لي في ان يكون له هنا فائدة، والا كان لغوا لا محل له من الوجود. فلما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم العدد لفظا و علم الانقاء فيه معنى دل على ايجاب الامرين اللي هو الانقاء وايضا العدد، ونظيره العدة بالاقراء، فان العدد مشترك ولو تحققت براءة الراحم بواحد فقط. يعني ممكن تتأكد المرأة من براءة رحمها بحيرة واحدة، اليس كذلك؟ لان المشهور عند الناس ان المرأة الحامل لا تحيض، فاذا حاضرت دل ذلك على انها خالية من الحمل. طيب الحكمة من ثلاثة اقراء ايه؟ حيضة وحيضة وحيضة. بل ممكن الان ان يقال مثلا بالاجهزة الحديثة السونار وغيره يخشب على المرأة او بتحليل البول او نحو ذلك، فاذا تأكدنا من انها خالية من الحمل يبقى تتجوز ثاني يوم، ممكن يقال ذلك ولا لا؟ طيب هنا قول الله تبارك وتعالى صرح بالعدد ثلاثة قروء، يبقى لابد من اعتبار هذا الايه؟ العدد. والعلماء اجمعوا على ذلك حتى لو تبينت براءة الرحم بطريقة او باخرى لابد ان تعتد المرأة ثلاثة قروء. طيب يبقى كذلك ايضا طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ثلاثة احجار يبقى لابد الاتيان بها، ثم ينظر بعد ذلك في مسألة النقاء اذا حصلت بهذه الثلاثة فبها ونعمة، وإلا فيزاد عليها حتى يحصل الإنقاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغسل غسل الميت قال في غسل ابنته إيه؟ اغسلنها أول ما بدأ قال ثلاثة أو خمسا أو أكثر إن رأيتن، فالمسألة تعود إلى الإيه؟ الرؤية، رؤية المغسل. فبدأ بالإيه؟ بالثلاثة، وكل اعتبار الثلاثة مشهور في أمور الطهارة سواء في الوضوء أو غيره. وهذا الأخير أفاده الخطابي رحمه الله تعالى. طيب يبقى هنا تبين مما تقدر أن القول الراجح أنه لا يوجد أقل من ثلاثة أحجار أو ثلاث مساحات لحجر له جهات متعددة. هل هذا في كل غائط وبول؟ مسألة ترد وذكرها كثير من الفقهاء في كتبهم. إذا جاوز الغائط مخرجه فهل تجزئ الحجارة فيه أن يجب الغسل بالماء؟ يعني رجل مثلا عنده إسهال وبدل ما ينزل الغائط متماسك محدود المخرج انتشر هذا الغائط حتى أصاب الصحفتين مثلا، هل هنا يجزئ الاستنجاء أو الاستجمار بالحجارة أم لابد من الغسل به الماء باعتبار ان الماء هو الذي ينقي في هذه الحالة؟ قال في زاد المستقنع: ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو ان يتعدى الخارج موضع العادة اللي هي فتحة الدبر وما حولها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اي الذي جرت العادة بان البول ينتشر اليه من رأس الذكر وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين، فإن تعدى موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، وليس هناك دليل بل تعليل. يعني فيش دليل يفيد هذه المسألة ولكن علة، وهو أن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره، لأن إزالة النجاسة المشهور أنها بتكون بالإيه؟ بالماء. لكن هنا في هذا الموضع اباح الشرع استعمال الحجارة، فلما خرج عن نظائره يبقى الخارج عن الموضع المعتاد يعود الى الاصل وهو استعمال الايه؟ استعمال الماء. قال: فيجب ان يقتصر فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن العادة فالاصل ان يزال بالماء. الشيخ الحقيقة ذكر هذا تفسيرا لا تدينا واختيارا. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة حدد تجاوز المخرج وعدمه بأن ينتشر الغائط الى باطن الحلية فأكثر، والبول الى نصف الحشفة فأكثر. ولعل ما استدل به كثير من القائلين بهذا القول انه اذا تجاوز الخارج موضع المخرج لابد من استعمال الماء، استدلوا بما اخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه من طريق عبد الملك بن عمير عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ان من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وانتم تخلطون خلصا فأتبع الحجارة الماء. معنى الأثر ايه؟ ان السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يبعرون بعرا اي يتغوطون يابسا كالبعر، لانهم كانوا قليلي الاكل والمآكل، يعني كان الذي يخرج منهم على هيئة ما نسميه نحن مثلا بالزبل ونحوه، فلا يجاوز الخارج المخرج ولا يتعلق منه به شيء، فكان الاستجمار يجزئهم. وانتم تخلطون تنقا ان يخرج الخارج رقيقا سهلا فينتشر حوالي المخرج، والغالب فيه التجاوز مع تعلق الشيء به، فلا تجزئكم الحجارة بل اتبعوها الماء، فكلا بالبعر والتلق عن التجاوز وعدمه. وهذا الاثر قد يفيدنا لو صح، ولكنه من طريق عبد الملك بن عمير وهو مدلس ولم يصرح بالسماع من علي رضي الله تعالى عنه، والصحيح انه رآه ولم يسمع منه، فلا تعرف عبد الملك بن عمير رواية عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. والذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية انه يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج الى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الادلة بجواز الاستجمار، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك تقدير، وهذا هو الراجح. لان كما قلنا من قبل طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يفصل في المسألة ويقول اذا كان بعرا فاستجمروا بالحجارة واذا كان خرصا فاستعملوا الماء او اتبعوا الحجارة الماء، يبقى الاصل ان الحكم هنا على الايه؟ على العموم، خصوصا ان احنا بنقول ان اذا لم يحصل النقاء في 3 احجار يزاد على الوتر حتى يحصل النقاء، فممكن مع زيادة العدد يحصل النقاء حتى وان انتشر الخارج عن موضع الخروج. بل من السلف الصالح من ذهب الى بدعية غسل الدبر بالماء، منهم سعيد بن المسيب او المسيب صح هذا وذاك، كان يقول لا يفعله الا النساء، يعني الرجال لا يفعلون هذا. فقد ذكر علي رضي الله تعالى عنه خاطب من؟ خاطب بقية الصحابة والتابعين، والمآكل والدنيا كانت قد اتت على الناس في اخر عهد علي رضي الله تعالى عنه، وايضا في عصر او عصور التابعين. وقد نقله الشارح هنا عن عطاء وسعيد رحمهما الله تعالى. بل نقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض السلف انه قال ان الاستنجاء بالماء للغير ان يتقدمه الاحجار لا يجوز ولا يجزئ، لانك تلوث يدك بالنجاسة. طبعا ليس كل ما ينقل يعتقد او يسلم به، وهذا بالحقيقة قول ضعيف جدا ترده السنة الصحيحة الصريحة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الاستنجاء كما جاء في حديث ابي هريرة وغيره، اما مباشرة اليد للنجاسة فان هذه المباشرة لازالة الخبث، والمباشرة لازالة الخبث ليست محظورة بل مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بازالة النجاسة، وقد يتعذر ازالة النجاسة الا باليد سواء كانت اليمنى او اليسرى على ما سيأتي بيانه. ويؤيده ان الله تبارك وتعالى اثنى على اهل قباء لانهم كانوا يستنجون بالماء، وفيهم نزل قول الله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا، رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة مرفوعا ولا يصح الجمع بين الحجارة والماء، فهذا منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخطاب رحمه الله وقد كره قوم من السلف الاستنجاء بالماء، وزعم بعض المتأخرين ان الماء نوع من المطعوم فكرهه لأجل ذلك، والسنة تقضي على قوله وتبطله. طبعا قلنا ان الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اهل قباء، حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله اخشى ان يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، لان هديه صلى الله عليه وآله وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. كذلك أيضا كان ينبغي التنبيه على أنه لا يشرع الاستنجاء باليمين تنزيها لها عن مباشرة الأقدار، لحديث سلمان المتقدم وفيه نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بدول، وأن نستنجي باليمين، وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، واذا اتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا، رواه الجماعة. وعند ابي داود وغيره عن حفصة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك، واخرج ابو داود نحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن هل المقصود هنا مس الذكر او الفرج عموما باليمين حال الاستنجاء فقط او على كل حال؟ يقول النووي رحمه الله تعالى لا فرق بين حال الاستنجاء وغيره، وإنما ذكرت حالة الاستنجاء في الحديث تنبيها على ما سواها، لأنه إذا كان المس باليمين مكروها في حالة الاستنجاء، مع انه مظنة الحاجة اليها، فغيره من الاحوال التي لا حاجة فيها الى المس اولى. هذا وجه. لكن يمكن ان يقال ان القيد الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زال احدكم، وفي الرواية الاخرى لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، قصر الحكم على حالة البول فقط. نعم الغائط اولى، الغائط اولى، لكن قد يقال ان قصرها على حالة البول والغائط تنزيها لها عن ملامسة الاقذار، تنزيها لها عن ملامسة الاقذار لئلا تتلوث بذلك. اما في غير حالة تطلق ان يمسه بيمينه او يمسه بشماله او يمسه او يمس غيره، والمسألة محتملة لما قاله النووي ولما قلناه ايضا، انما القطع في عدم المس حال قضاء الحاجة بول او غائط، والاحتياط في عدم المس مطلقا سواء في حال قضاء الحاجة او في غير قضاء الحاجة. اللي بنقطع به هو عدم المس في حال قضاء الحاجة البول او الغائط. اما مسألة عدم المس مطلقا نقول هذا احوط لانه محتمل قياسا على حالة الايه، حالة البول او الغائط. يبقى هنا سؤال، هل النهي هنا للتنزيه ولا للتحريم؟ النهي للتنزيه ام للتحريم؟ الجمهور على انه للتنزيه، والقرينة الصارفة عندهم من التحريم الى الكراهة ان هذا ادب من الاداب، والاداب محمولة على الاستحباب فعلا والكراهة فرقا. الا ان الظاهرية رحمهم الله تعالى اخذوا بعموم ان النهي يقتضي التحريم، وقالوا بحرمة مس الذكر باليمين مطلقا. وفي كلام بعض الشافعية ما يشعر بذلك، لكن النووي رحمه الله تعالى قال مراد من قال منهم اي من الشافعية لا يجوز الاستنجاء باليمين، اي لا يكون مباحا يستوي طرفاه، بل هو مكروه راجح الترك. وهذا موافق لقول الجمهور، هم ان قالوا ان هي للكراهة الا انهم حملوها على الكراهة التنزيهية لا غير. وهنا يضاف ادب متعلق بهذه المسألة، وهو استحباب دلك اليد بعد الاستجمار بالارض او غسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من رائحة كريهة. ويروى في ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء في ثور او ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الارض. رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي. وفي سنده ضعف لانه من رواية شريك النخعي عن ابراهيم بن جرير عن ابي زرعة عن ابي هريرة مرفوعا، وشريك ضعيف لسوء حفظه. واختلف فيه على ابراهيم بن جرير فرواه مرة عن ابي زرعة عن ابي هريرة كما سمعتم، ورواه اخرى عن ابيه مباشرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الخلاء فقضى حاجته ثم قال يا جرير هات طهورا، فاتيته بالماء فاستنجى وقال بيده فدلك بها الارض. رواه النسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمه والبيهقي. وقال النسائي هذا اشبه بالصواب من حديث جرير، هذا اشبه بالصواب من حديث شريك، ولكن ابراهيم ابن جرير لم يسمع من ابيه كما قال يحيى بن معين وغيره. وهذا الحديث في الحقيقة ذكره صاحب فقه السنة ولم يعلق عليه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، فهو لا يثبت. ولكن مع كونه لا يثبت قلنا باستحباب ايضا استنادا الى ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قالت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق. الحديث في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دلك يده بالأرض بعد مسها لما عسى أن يكون قد علق بمذاكره من المني الطاهر على الراجح، فلأن تدلك بالأرض أو تغسل بالصابون ونحوه إذا مست نجاسة من باب أولى، فهو أدب حسن يذهب برائحة ما علق باليد من ناحية، وفيه اتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الغسل من ناحية أخرى. ومن الآداب التي لم يذكرها الشيخ لا الماتن ولا الشارح أنه يستحب أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول دخول الخلاء واليمنى عند الخروج، وهذه مسألة في الحقيقة قياسية، إذ اليمنى تقدم عند دخول المسجد واليسرى تقدم عند الخروج، كما في مستدرك الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أو أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. فقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع. والخلاء اللي هو الكنيس عكس المسجد، وده يسموه قياس العكس، قياس العكس. فإذا كان المسجد عكس الكنيس يبقى حكم الكنيس عكس حكم الايه المسجد. فإذا كان المسجد تقدم فيه اليمنى حال الدخول واليسرى حال الخروج، يبقى الكنيس على عكس ذلك فتقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى كون التيامن فيما هو شريف والتياتر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار، وقال العين في العمدة، قال الشيخ محي الدين: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والختاف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونبت الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والانتقاء والاستنجاء ووضع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه. هذه قاعدة مضطربة لا يشد عنها شيء. أيضا من الآداب المستحسنة ألا يمكث في الخلاء فوق حاجته، ألا يمكث في الخلاء فوق حاجته. ومن العلماء من صرح بتحريم ذلك، صرح بتحريم أن يمكث المرء في الخلاء فوق حاجته، ومنهم صاحب زاد المستقنع. والمسألة في الحقيقة ليس فيها دليل ولكن تعليل، والتعليل هنا من وجهين. الوجه الأول إن في المخف زيادة عن الحاجة كشف للعورة بلا حاجة، ودائما ما نقول إن الحاجة تقدر بقدرها كالضرورة سواء بسواء. فقلنا مثلا إذا احتاج الطبيب أن ينظر إلى عورة المرأة للعلاج فلا ينظر إلا إلى موضع العلاج فقط، ما يقولش خلاص طالما يجوز النظر إلى عورة المرأة للعلاج ينظر إلى كل جسدها، إلى كل جسدها، ولكن ينظر إليه إلى موضع العلاج فقط، لأن الحاجة تقدر بقدرها. طيب إذا كان حاجة المرأة بقضاء حاجته 5 دقائق مثلا فلا يجوز ان يكون 5:30، ومجرد ما تنتهي قدر الحاجة يبقى ينتهي ليه؟ ينتهي المبيح لهذا الشيء، والاصل لكشف العورة ممنوع. الامر الثاني ان الحشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي ان يبقى في هذا المكان الخبيث. وقال بعض العلماء انه مضر من الناحية الطبية، حيث انه يكون سببا في ان تنصهر الكبد حتى يخرج منها الدم. هذا في الحقيقة لا علم لنا به، ولكن يرجع فيه الى اهل الاختصاص. فان سبب قلنا به استحباب هذا الادب من باب الصحة لا غير، والا فطالما ان المسألة لم يثبت فيها دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فاقوى ما نقدر عليه ان نقول ان المكس في الخلاء زيادة عن الحاجة او فوق الحاجة مكروه فقط، وهو ما صرح به الامام احمد رحمه الله بقوله انه يكره ولا يحرم. طبعا لما قال هنا يكره ولا يحرم ما نقدرش نقول انه وقفت بالشراء هنا للتحريم، لانه جمع بينهما. ومن العلماء من قال باستحباب ان يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يعتمدوا على الرجل اليسرى وان ينصبوا اليمنى، فهذا لو ثبت لقلنا به على العين والرأس، ولكنه حديث ضعيف كما في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وايضا في التلخيص له والمجموع للنووي رحمه الله. ومنهم من علل المسألة بعلتين، الاولى ان هذا اسهل لخروج الخارج، وهذا يرجع فيه ايضا لاهل الاختصاص، وان ثبت فيكون ايضا من باب الصحة لا من باب الشرع. الثاني انه من باب اكرام اليمين، ويعني هذا يعني وان قال بعض العلماء بانها علة ظاهرة، الا انها ليست ظاهرة ولا شيء، لان العورة انكشفت. فمسألة ان فيها اكرام باليمين بكونه يعتمد على اليسار، ان صحت هذه العلة نقول فيها نوع مشقة، خاصة اذا كان المرء كثير اللحم ضعيف البدن واحتاج الى فترة طويلة لقضاء حاجته لامساك ونحوه، فهذه كلها مشقة يتنزه الشارع عن التكليف بها. وطالما انه لم يثبت في المسألة دليل فالاصل الاباحة ولا يعدل عنها الا بدليل ظاهر. هذه بعض الاضافات التي لم يتعرض لها الشارح ولا الماتن رحمهم الله تعالى، الى ان قال الماتن وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد عند الفراغ. طيب طالما ان الوقت انتهى نقف عند هذه الفقرة لنستكمل يعني لنستكمل الحديث في لقائنا المقبل ان شاء الله تعالى، يعني لان يعني اهم خمسة فيه. طيب خلاص نزلنا على رأيك، نرجع الإجابة عن الأسئلة الأسبوع المقبل إن شاء الله نظرا للتأخر يعني.